وهذا يسأل عن تعدد الزوجات من باب الرخص أم باب السنة، هذا رخصة لك، إذا كانت لك حاجة في الزواج بأكثر من واحدة لا جناح عليك بشرط العدل، أما إذا خشيت ألا تعدل فالواحدة هي الأصل حتى تسلم من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حال من كان له أكثر من زوجة ومال مع إحداهن ولم يعدل بينهن إلا أتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل.